أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات فأحيينا به الأرض بعد موتها والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو الله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر الشمس والقمر تولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر سبحانك رب ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا